بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا صالحا يا أرحم الراحمين. أما بعد، فقد قال الإمام الحافظ محمد بن أحمد بن عبد الهادي رحمنا الله وإياه في كتاب الحج في باب صفة الحج، وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه والترمذي وصححه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها من طريق رجل يقال له عبيد الله بن أبي زياد القداح، ولينه بعضهم وقال الحافظ رحمه الله بالتقريب ليس بالقوي، لكن ما دل عليه من المعنى واضح أن الطواف إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. فالحج من ابتدائه إلى انتهائه كله لإقامة ذكر الله سبحانه وتعالى بتوحيده والثناء عليه، وأول الدخول فيه هو بالإهلال بالتوحيد، ولهذا قالوا أهل بالتوحيد، وهو أعظم الذكر وأعلى الذكر توحيده سبحانه وتعالى. وكذلك أيضا في أجزائه فيما يتعلق بأبعاد أعماله من طواف وسعي ورمي الجمار كله يشغل بذكر الله، فإذا طاف يشرع له أن يذكر الله عز وجل وأن يثني عليه وأن يدعوه سبحانه وتعالى. وجاء أنه يقول بين الركنين عند أبي داود بإسناد جيد من حديث عبد الله بن السائب: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وأيضا في السعي يذكر الله عز وجل ويدعوه، وإذا كان في المواضع التي يعلو فيها فإنه يذكر الله على الصفا والمروة، لأن مواضع من أولى ما يذكر فيها سبحانه وتعالى، لأنه على شرفا، وكان عليه الصلاة والسلام إذا على شرفا ذكره سبحانه وتعالى وهلله وذكره بالتوحيد، وكان إذا على شرفا كبر، وإذا هبط صب عليه الصلاة والسلام. فكذلك على الصفا إذا على هذا الجبل وعلى المروة، وكذلك أيضا عند الجمار عند الصورة والوسطى والكبرى كما سيأتي، فكله لإقامة ذكر الله سبحانه وتعالى. نعم. وعن محمد بن أبي بكر الثقفي أنه سأل أنس بن مالك رضي الله عنهما رضي الله عنه وهما غازيان من منى إلى عرفة: كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فقال: كان يهل منا المهل فلا ينكر عليه، ويكبر منا المكبر فلا ينكر عليه. نعم. وهذا الحديث عن أنس رضي الله عنه يدل كما سبق أنه لا بأس أن يزيد بالتلبية بعض الأذكار كالثناء عليه سبحانه وتعالى، والثناء عليه سبحانه وتعالى. ولهذا قال: كان يهل المهل فلا ينكر عليه، ويكبر المكبر فلا ينكر عليه، فيزيد مع التلبية كما ثبت في حديث جابر السابق أنه عليه الصلاة والسلام أهل بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. والناس يزيدون بعض الكلمات، والرسول عليه الصلاة والسلام ساكت لا ينكر عليهم. وهذا للتلبية من منى إلى عرفة، وأنه لا بأس أن يزيد بعض أنواع الذكر من التكبير والتهليل. وكذلك أيضا إذا كان مستقرا في المنسك في المكان في الموضع مستقر في منى في المزدلفة في عرفات، فهذا يحسن أن يكثر من الثناء بالثناء عليه سبحانه وتعالى بالتكبير والتحميد، كما قال سبحانه: اذكروا الله في أيام معدودات. فهذه الأيام يشرع فيها ذكر الله عز وجل، وأعظم الذكر هو الثناء عليه سبحانه وتعالى. لكن كما تقدم إذا كان يسير من مشعر إلى مشعر فإنه يغلب جانب التلبية، وهو إجابة النداء: لبيك اللهم لبيك. وإذا كان نازلا في المشعر فإنه يذكره سبحانه وتعالى بأنواع الذكر فيغلب هذا. وإذا خلط ذكره بشيء من التلبية لهذا في نزوله فلا بأس. نعم. وعن هشام بن عروة عن أبيه أنه سئل أسامة رضي الله عنه وأنا جالس: كيف كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسير في حجة الوداع حين دفع؟ قال: كان يسير العنق. فإذا وجد فجوة النص متفق عليهما. وهذا تقدم إشارة إليه وهو أنه عليه الصلاة والسلام كان يسير سيرا هينا لينا وكان لا يعجل أصحابه، يسير العنف السير البطيء الذي ليس فيه استعجال، لأنه هذا هو المطلوب أن يكون على حال فيها سكينة ووقار مثل هذه العبادة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام إذا سمعتم الإقامة فامشوا عليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، يعني في سيره إلى قصده إلى العبادة، لأنك أنت وأنت سائر وأنت تسير من مشعر إلى مشعر فأنت في عبادة، وكذلك بقية العبارات الأخرى. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام فإن أحدكم في صلاة ما دام يعمد إلى الصلاة، ما دام يعمد إلى الصلاة ويقصد الصلاة فهو في صلاة، فيشرع له أن يكون على حال وقار وسكينة سواء كان ماشيا أم راكبا، وذلك لأن فيه رفقا بنفسه ورفقا لمن معه. وكان إذا وجد فجوة يعني متسع نص أسرع قليلا، هذا هو هديه عليه الصلاة والسلام. وقد جاء أيضا من حديث هذا المعنى من حديث ابن عباس، وأنه عليه الصلاة والسلام قال ليس البر بالإيضاع، إنما البر يعني ليس البر بالإسراع، إنما ما يقوم بالقلوب. فإذا احتاج أو كان المكان متسع ولم يكن فيه مضايقة ولا عنف فلا بأس أن يسرع قليلا. ومن ذلك أيضا حينما إذا كان في ركوب السيارات كما هو الحال الآن، كثير من الناس ربما أسرع سرعة شديدة يؤذي من معه، وربما آذى سائر الحجاج كي يدرك مكانا أو ما أشبه ذلك، وربما هذا لا يحصل حاجته، وربما حصل له أمر في طريقه من حادث أو انقلاب أو اصطدام كما هو واقع كثيرا في أيام الحج. فالمشروع كما كان عليه الصلاة والسلام أن يمشي على هيئته وأن يكون في حال سكينة ووقار، لأن هذا هو المناسب للعبد في حال قصده من مشعر إلى مشعر. نعم. وعن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت استأذنت سودة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليلة المزدلفة تدفع قبله وقبل حطمة الناس، وكانت امرأة سبطة يقول القاسم والسبطة الثقيلة، قالت فأذن لها فخرجت قبل دفعه وحبسنا حتى أصبحنا فدفعنا بدفعه، ولأن أكون استأذنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما استأذنته سودة فأكون أدفع بإذنه أحب إلي من مفروح به. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الثقل أو قال في الضعفة من جمع بليل، متفق عليهما واللفظ لمسلم. وعنه رضي الله عنه قال قدمنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليلة المزدلفة أغيلمة بني عبد المطلب على حمرات لنا من جمع، قال سفيان بليل، فجعل يلطح أفخاذنا ويقول قبيلي لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وفي إسناده ضعف وفي إسناده انقطاع. وعن عائشة رضي الله عنها قالت أرسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأم سلمة رضي الله عنها ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت، وكان ذلك اليوم الذي يكون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تعني عندها. رواه أبو داود ورجاله رجال مسلم. وقال البيهقي إسناده صحيح لا غبار عليه. هذه الأحاديث وما جاء في معناها دليل على أنه لا بأس بتقديم الضعفة ليلة المزدلفة إلى منى، وأن يرموا الجمرة قبل الناس قبل الفجر، لأنه أذن لهم عليه الصلاة والسلام ولم ينههم عن رمي الجمرة. وفي حديث سودة رضي الله عنها أن استأذت النبي عليه الصلاة والسلام وكانت امرأة ثقيلة وخشيت من حطمة الناس يعني من كثرتهم ومن الزحام في الطريق وكذلك أيضا في رمي الجمرة، فاستأذنت النبي عليه الصلاة والسلام فأذن لها. وقالت عائشة ولن أقول استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم حب إلي المفروح مما يبرح به في الدنيا من مال أو نحوه، لأنه فيه إعانة على هذه الطاعة، فدل على أن أيضا أن عموم النساء داخلات في هذا الإذن، لأنها قالت ذلك وكأنها والله أنا فهمت أن النساء أن عموم النساء مرخص لهن في ذلك سواء كانت سبقة ثقيلة أو كانت غير ذلك، ولهذا قال ذلك رضي الله عنها. ومما يدل عليها أنه عليه الصلاة والسلام أذن لصفية من جمع بليل كما أخرجه مسلم عليه الصلاة والسلام أذن لها. وأيضا حديث أم سلمة رضي الله عنها في هذه في حديث سودة وحديث أم سلمة وحديث صفية وابنه لصفية دلالة على أنه لا بأس أن يتقدم الضعف أن يتقدم النساء وأن يتقدم أيضا الصبيان أن يتقدموا قبل الناس، لكن اختلف العلم في متى يجوز التقدم. وذهب جمهور الفقهاء ومذهب أحمد مشهور مذهب أحمد والشافعي إلى أنه يجوز الانصراف بعد نصف الليل، لأنه بعد نصف الليل يكون ذهب بقي النصف الآخر فيكون داخلا في الإذن. وذهب آخر إلى أنه لا يكون إذن إلا بعد مغيب القمر لحديث أسماء بنت أبي بكر أنها قالت هل غاب القمر ثم صلت ساعة ثم قالت هل غاب القمر فقيل قد غاب ثم انطلقت من مزدلفة ثم قالت إنه أذن للضعن. وأكثر الأخبار ليس فيها تقييد بهذا، أكثر الأخبار كلها جاءت بدون التقييد الذي نقلته أسماء رضي الله عنها، وكأنها راعت هذا الوقت لأنه وقت متأخر ولم تنقله صراحة، إنما قالت إنه أذن بالضعف. ولهذا في حديث سودة أذن لها عليه الصلاة والسلام بدون تقييد لهذا، وكذلك في قصة صفية أذن لها عليه الصلاة والسلام. وحديث أم سلمة أيضا في أنها ذهبت ثم يعني خرجت ثم رمت ثم أفاضت ثم رجعت إلى منى قبل الفجر، ولا شك أن هذا يحتاج إلى وقت طويل لمن يسير ويمشي على راحلة، ووقت طويل مثل هذا لا بد أن يكون قريبا من نصف الليل أو مع نصف الليل. ففي هذا دلالة على لا بأس أن يتقدم في حق النساء وفي حكم من الضعفة من ضعفة الرجال أن يتقدموا قبل بعد نصف الليل لهذه الأخبار التي جاءت، وجاء الإذن فيها عاما بدون أن يقيد بهذا التقييد الذي جاء في حديث أسماء رضي الله عنها. وحديث ابن عباس أيضا في هذا المعنى أنه دعاه عليه الصلاة والسلام في الثقل من أهله ممن يشق عليه من تأخر فبعثه معه، فدل على أن أيضا صغار أن الصغار من الصبيان وباب أنهم في حكمهم أيضا. وأطلق هذا وعمم دل على أنه يدخل فيه يعني الجواري ولو كنا كبارا أيضا ولو كنا نشيطات لأن داخلات من مسمى الثقل. وأذن لهم عليه الصلاة والسلام بأن يسيروا من المزدلفة، ومع أن أكثر الفقهاء يقولون إن الإذن بحق الجميع، إن الإذن بعد نصف الليل بحق الجميع حتى بحق الرجال، وأجروا الإذن بحق الجميع وقالوا إن الأولى أن يبقى وأن يتأخر وإن تقدم عموم وإن تقدموا فلا بأس، لكن من كان معه نساء لو كان رجال معهم نساء فإن حكمهم حكم النساء لأنهم معهم ويحتاجون إليهم، فلا يؤمروا بأن يتأخروا مثلا في حال الرمي، فإذا نفر أو خرج هؤلاء الضعفاء خرجوا بهم بعد نصف الليل فإنهم يأخذون حكمهم ويعملون مثل عملهم، لأن المشقة هنا منفية خاصة في مثل هذه الأزمان مع شدة الزحام وكثرة الناس. فالرسول عليه الصلاة والسلام كما سيأتي خفف في أمر الحج كثير، خفف في أمر الحج كثيرا ويسر كثيرا من الأمور، وبين ذلك في إذنه لأهله لأصحاب المواشي الذين يسكونها ويحتاجون إلى القيام عليها، أذن لهم في أن يتأخروا عن البيت بمنى وأن يرموا يوما ويدعوا يوما مع أنهم رجال كبار، لكن لحاجتهم للقيام على مواشيهم وعلى بهائمهم حتى لا تتأثر ولا تتضرر، أذن لهم عليه الصلاة والسلام في أن يتركوا المبيت في اليوم في ليلة الحادي عشر وأن يرموا في اليوم الثاني عشر لليومين، وفي حديث أبي بداح بن عاصم كل ذلك رعاية لهذه البهائم العجب. فلا أن تكون العناية والرعاية والتخفيف عن عموم المكلفين من باب أولى. وكذلك أذن للعباس عليه الصلاة والسلام كما سيأتي من أجل سقايته في مكة مع أنه له 10 من الولد، مع ذلك أذن، مع أنه يمكن أن يقوم له بهذا الأمر وأن يكون هذا الأمر، لكن أراد أن يشهد ذلك وأن يحضر ذلك، أذن له عليه الصلاة والسلام من أجل سقايته أن يبيت بمكة ولا يبيت بمنى. فدلت هذه الأخبار على أن مثل هذا فيه تخفيف وتيسير، وأنه لا بأس بمثل ذلك خاصة من معه ضعف ونساء، فلا بأس أن يتقدم بعد نصف الليل وأن يرمي ولو قبل الفجر كما سيأتي في حديث سلمة. حديث ابن عباس أيضا في هذا الباب واضح، وجاء معنا في حديث ابن عمر أيضا في الصحيحين أيضا أنه قدم من معه من الضعفة قدمهم في تلك الليلة قبل الفجر وأخبر أنه أذن لهم أو خفف عنهم. وكذلك أما حديث ابن عباس هذا الذي أنه قال لما تقدم قال يجعل يلطح أن أغير من ابن عباس جعل يلطح أفخاذنا يعني ضرب اللين بظهر الكف فيقول أبينية تصل الإبل لا ترم الجمرة حتى تطلع الشمس. هذا الحديث من رواية الحسن العرني عن ابن عباس لكن رواه الترمذي من طريق الحكم عن مقسم عن ابن عباس ورواه ابو داود من طريق عطاء عن ابن عباس. وبهذه الطرق يكون الحديث جيد وربما كان ارتقى الى الصحة لهذه الطرق المتابعة له وفي دلالة على انه لا بأس ان يتقدم الغلمان وان كانوا نشيطين. وابن عباس كان في ذلك الوقت ناهز الاحتلام كان قريب يعني ولها قريب من سن الاحتلام من 14 سنة أو 14 سنة رضي الله عنه ومعه غلمة أيضا وكانوا مقاربين له ربما كان منهم من هو أكبر منه ولم يستفسر عنه صلوات الله وسلامه عنه وعن سنة فدل على أن مثل هذا السر يخفف ويرخص له في مثل هذا. لكن قال لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس فدل على أنه لا بأس أن يتقدم في الخروج من المزدلفة حتى يبادر إلى ذلك من زحام الناس وأن يؤخر الجمرة إلى طلوع الشمس. لكن إذا كان الناس يزدحمون ويحصل شدة وزحام وأنه لا يمكنه أن يبادر إلى الجمرة إلا قبل طلوع الفجر ولأن في الغالب أن خروج الناس من المزدلفة لأجل مبادرة إلى الرمي وأنهم لو لم يحصل لهم الرمي لم يحصل المقصود من خروجهم مبكرين بعد نصف الليل فلا بأس أن يرمي ولو قبل طلوع الفجر. ويدل وحديث ابن عباس يدل على الأولى والأفضل جمعا بين الأخبار على القاعدة في هذا الوقت نقول الأولى والأكمل أنه لا يرمي إلا بعد طلوع الشمس خاصة في حق الكبار القادمين وإن رمى قبل طلوع الشمس فلا بأس بدلالة حديث سلمة ولدلالة الإبن في الأخبار الأخرى حيث أذن لهم عليه الصلاة والسلام ولم يأمرهم أن يؤخروا رمي الجمرة إلى ما بعد طلوع الشمس بل أطلق لهم ذلك. وكان عليه الصلاة والسلام سئل عن هذه الأعمال وعن تقديمها عن وقوعها في ذلك اليوم ويدخل في ضمن ذلك أيضا من تقدم من المزدلفة وعمل بعض الأعمال فما سئل عن شيء قدم وأخر إلا قال افعل ولا حرج. فالمقصود أنه إن تأخر فهو أكمل وإن تقدم بالرمي دلت على هذه الأخبار على الجواز وأيضا الأخبار أخرى التي جاء فيها الإذن في ترك المبيت بمنى. ثم القاعدة أن مثل هذه الأمور والواجبات إذا شق فعلها أو كان بفعلها يحصل ضرر فإنه لا واجب مع العجز ولا حرام مع الضرورة. وحديث أم سلمة وحديث عائشة في قصة أم سلمة تكلم بعضهم وعلوه وقال بعضهم كالعلام القيم رحمه الله إنه منكر لكن الصواب أنه جيد والمصنف رحمه الله يقول رجاله رجال مسلم وحديث جيد وصحيح. وأم سلمة أيضا ليست كسودة ومع ذلك أذن لها عليه السلام ولم يذكر وصفها أنها امرأة ثقة ثقيلة ومع ذلك أذن لها. وكما تقدم في حديث عائشة أيضا أنها قد استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلى المفروح به وكانت شابة نشيطة رضي الله عنها في ذلك الوقت وأيضا ما سبق من إذنه لصفية. فدل مجموع الأخبار هذه على أنه لا بأس بأن يرموا الجمرة ولو قبل طلوع الشمس. وكما تقدم هي رضي الله عنها ذهبت ورمت وأفاضت ثم رجعت وافته في ميناء عليه الصلاة والسلام. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى صلاة إلا لميقاتها إلا صلاتين صلاة المغرب والعشاء بجمع وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها وفي لفظ قبل وقتها بغلس متفق عليه واللفظ لمسلم. وهذا الخبر تقدم إشارة إليه فيما يتعلق بالجمع بالمزدلفة وفيه أنه عليه السلام قوله قبل ميقاتها من جهة ميقاتها المعتاد يعني الذي كان يصلي به وإلا ليس المراد قبل ميقاتها قبل وقت دخولها لا إنما كان يصلي الصلاة في وقتها عليه الصلاة والسلام. لكن صلاة المغرب يقول إنها لا تصلى إلا مع العشاء وتؤخر وأنها لا تصلى إلا في المزدلفة وهذا صحيح في من كان يمشي في طريقه والوقت معه فإنه لا يصلي المغرب إلا في المزدلفة مع العشاء. لكن لو أنه حصل له تأخر في الطريق وخشي من فوات الوقت مع زحام الناس إن خشي خروج الوقت أو خشي أن يدركه نصف الليل فالواجب عليه أن يصلي في طريقه إذا وجد مكان، وإن لم يجد مكانا فنصلي في مكوبه في سيارة، فالواجب يصلي ولو في إذا كان في السيارة يصلي فيها المغرب والعشاء ولو في الكرسي الذي هو فيه يصلي، لأنه لا يجوز تأخير صلاة المغرب كذلك صلاة العشاء بعد نصف الليل. فصلاة المغرب خرج وقتها بنصف الليل إذا كانت تجمع إلى العشاء، وقتها قد خرج لأن وقتها وقت العشاء إذا جمعت إليها، والعشاء خرج وقت الاختيار ودخل وقت الاضطرار، فلا يجوز أن يؤخرها إلى وقت الضرورة. مثل ما لو خشي خروج وقت العصر الاختياري واصفرت الشمس وكان في مكان لم يمكنه النزول في طائرة أو في سيارة ولم يمكن النزول، فالواجب أن يصلي في مكانه إن تيسر إلى جهة الطول، ولا وإلا فإنما تولوا فثم وجه الله. ولا يجوز أن تؤخر الصلاة عن وقتها، وربما بعض الناس أخر الصلاة عن وقتها حتى يصليها على أكمل أحواله، هذا خطأ. وقت الصلاة من أهم شروط الصلاة، وقتها أعظم شروطها، بل هو أعظم من الوضوء لها. ومن لم يجد ماء فإنه يتيمم، ومن لم يجد ترابا فإنه يصلي على حسب حاله في الوقت، ولا يجوز أن يؤخر الصلاة عن وقتها، يصلي على حسب حاله. كذلك أيضا من تأخر في طريقه فالواجب أن يصلي في طريقه إذا خشي خروج وقت العشاء الوقت الاختياري، أما إذا كان الوقت معه فالسنة أن يؤخرها. وكذلك الفجر هو عليه الصلاة والسلام كان يغلس بصلاة الفجر، يصليها بغلس، لكنه كان ينتظر بعد الأذان لمن يريد الوضوء ويصلي ركعتين وينتظر عليه الصلاة والسلام. أما في صلاة الفجر في ذلك اليوم فقد كان الناس مجتمعين وموجودين ومتهيئين، ثم لما طلع الفجر وبرق الفجر مباشر أمر المؤذن فأذن، وبعض الناس يقول قد طلع الفجر وبعضهم يقول لم يطلع الفجر، شك، لكنه قد تحقق طلوع الفجر، ثم لم يتأخر إلا وقت ما يصلي ركعتي سنة الراتبة، ثم صلى مباشرة بادر بالصلاة إليها في أول وقتها. وهذه الصلاة كما تقدم تجمع المغرب مع العشاء، وهذا الذي ثبت في الأخبار من حديث جابر أنه جمع المغرب والعشاء بآذان وإقامتين، وقد جاء في حديث عبد الله مسعود أنه صلاهما بآذانين وإقامتين، بآذانين يعني أذن وأقام للمغرب وأذن وأقام للعشاء، لكن هذا من فعله رضي الله عنه، لأنه أذن وأقام وصلى المغرب ثم صلى ركعتين بعد المغرب ثم أمر بعشائه فقدم ثم أذن للعشاء ثم أقام لها ثم صلىها رضي الله عنه، هذا اجتهاد منه رضي الله عنه، والسنة دلت على خلاف هذا المعنى. وأيضا حديث أسامة جاء فيه أنه صلى المغرب والعشاء وأنه أقام، في بعض الروايات سكت عن الأذان، وابن عمر اختلف وضرب عنه اضطراب كثير، جاء فيه ذكر الأذانين والإقامتين، وجاء بذكر إقامتين، وجاء بذكر أذان وإقامتين، وجاء بذكر إقامة عند البخاري، وجاء بتصريح بإقامة واحدة عند أبي داود، فاضطربت الروايات عنه، فقيل إن الاضطراب والاختلاف عنه، وقيل إنه عن الرواة. وعلى كل حال ينظر إلى الروايات الأخرى التي جاءت في هذا الباب، وأعظمها وأحكمها حديث جابر بن عبد الله، وأن به وأنه صلىها بأذان وإقامتين، وهذا الفعل هو المتفق على ما فعل في عرفة، ولهذا لم يختلف عنه عليه الصلاة والسلام في عرفة وصلىها بأذان وإقامتين، بخلاف المزدلفة حصل اختلاف في بعض الروايات في حديث ابن عمر، وبعض الروايات سكتت عن الأذان ذكرت الإقامة، وفعله في المزدلفة مثل فعله في عرفة. وهذا هو المتقرر في الجمع بين الصلاتين، أنهما إذا جمعا في وقت كان وقتهما وقتا واحدا، والنداء لهما بالأذان يكون نداء واحدا، والنداء والإعلام بالإقامة يكون لكل صلاة. هذا هو يعني المعروف فعله عليه السلام في الحج وفي غير الحج في الجمع بين الصلاتين. وعن عروة بن مضرس بن حارثة بن لام الطائي رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالمزدلفة حين خرج إلى الصلاة، فقلت: يا رسول الله، إني جئت من جبل طي، أكللت راحلتي وأتعبت نفسي، إني جئت من جبل طي، فقلت: يا رسول الله، إني جئت من جبل طي، أكللت راحلتي وأتعبت نفسي، والله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع، وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا، فقد تم حجه وقضى تفثه. رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي وهذا لفظه، وصححه والحاكم، وقال: هذا حديث صحيح على شرط كافة أئمة الحديث. نعم، حديث رواه المغرس، هذا له شاهد من حديث عبد الرحمن بن يعمر الديلي في معناه، وفيه أنه جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويقول: جئت من جبل طيب، وما من جبل في بعض الروايات حبل إلا وقفت عليه، أتعبت نفسي وأكلت راحلتي. ثم وافى النبي عليه الصلاة والسلام بالمزدلفة، فقال: من شهد صلاتنا هذه، وكان قد وقف قبل ذلك عرفة ليلا أو نهارا، فقد قضى تم حجه وقضى تفثه. وهو موافق لقوله عليه السلام: الحج عرفة. ففيه دلالة على أن الوقوف بعرفة مستمر إلى طلوع الفجر لهذا الحديث، الحديث يعمر عبد الرحمن بن يعمر، فكل من وقف بعرفة ليلا أو نهارا فإلى طلوع الفجر فقد أدرك عرفة، لكن اختلوا الوقوف قبل الزوال. وكثير من العلم يقول: لا نجزي الوقوف قبل الزوال بعرفة، وذهب بعض العلم إلى أنه لو وقف بعرفة نهارا أجزى بعموم هذا الخبر، قال ليلا أو نهارا. وأما بالليل واضح، ولهذا كل من أدرك عرفة في الليل لو لم يأتي العرفة إلا بعد غروب الشمس أحرم بالحج ثم جاء إلى عرفة، فإنه لا بأس عن فيكون قد أدرك الحج. وفيه دلالة على أن كل من وافى عرفة وجاء ولو لم يعلم أنها عرفة، ولو لم يدري أنها عرفة، فإنه يكون قد قضى حجه وتم تفثه بوقوفه بعرفة ولو لم يعلم. فلو جاء إنسان من الحاج ثم مر بعرفة وهو لا يدري، ثم جاوزها وخرج إلى مزدلفة، ثم بعد ما خرج منها تبين أنه قد تجاوز عرفة الليل، لا يلزمه الرجوع ويكفي مروره بمثل. وهذا يبين لك التيسير منه عليه الصلاة والسلام في أمر الحج، وأنه لا يشترط العلم بالموضع في الحج، ولو مر عن طريق الجو في جو عرفة وهو محرم يكفي. لو كان إنسان في الجو مر بعرفة عن طريق الجو ومر فيها وجاوزها إلى موضع آخر، فإنه لا بأس أن يكمل نسكه فيما بعد عرفة في المزدلفة، يكمل نسكه لأنه قد مر بها، ولأن الجو له حكم القرار. فلهذا قال له عليه السلام: وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا. وفي دلالة على أن الوقوف بالمزدلفة ليس بركن، ولهذا لو اتحد وقوف عرفة مع المزدلفة وامتد الوقوف بعرفة إلى طلوع الفجر ومعظم الوقوف والدعاء بالمزدلفة يكون بعد طلوع الفجر، ولهذا السنة والمشروع له أن يبقى بعد طلوع الفجر كما فعل عليه الصلاة والسلام، كما فعل حيث أنه بعدما صلى الفجر ذهب إلى المشعر الحرام وجعل يدعو ورفع يديه عليه الصلاة والسلام. فالمقصود أن الحج عرفة، ومن أدرك عرفة فقد تم حجه. نعم. وعن عمرو بن ميمون رحمه الله تعالى قال: شهدت عمر رضي الله عنه صلى بمنى الصبح ثم وقف فقال: إن المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس ويقولون: أشرق تبيت، وإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خالفهم ثم أفاض قبل أن تطلع الشمس. رواه البخاري وزاد أحمد وابن ماجه: أشرق تبير كيما نغير. وهذا تتقدم هذا المعنى، وهو أنه عليه الصلاة والسلام خالف المشركين ووقف بالمزدلفة حتى أسفر جدا، وهذا هو السنة، إذا أسفر جدا وطلع نور الصبح قبل طلوع الشمس يخرج المزدلفة، والمشركون يقولون: أشرق تبير، أشرق تبير كيما نغير. تبير الجبل الذي على يسار الذاهب إلى منى الذي على الجبل المرتفع الطويل المرتفع الذي على يسار منى على وأنت داخل إلى منى، وكانوا يقولون أشرق سبيل، يعني وكانت إذا كانت الشمس على رأس هذا الجبل خرجوا من مزدلفة، فخالفهم عليه الصلاة والسلام وخالف هديه هدي المشركين، فدل على أنه يشرع التأخر إلى هذا الوقت، وأن تأخره بعد خروج الشمس أنه غير مشروع، ولو تعمده فإنه لا يجوز، لكن لو أدركه طلعت عليه الشمس وهو في حال شد رحله أو في طريقه فلا بأس بذلك، لكن السنة أن يبادر الخروج قبل ذلك، ولا يبادر مبادرة يكون فيها تبكير يخشى أن تدركه الشمس، هذا لا يضره، لا يضره ما دام أنه سعى في الخروج من المزدلفة ثم طلعت عليه الشمس فهذا لا يؤثر. المقصود أنه بقي عليه الصلاة والسلام في المزدلفة وجعل يدعو ورفع يديه في هذا الموقف، وهذا من المواقف التي ترفع فيها اليد، ترفع فيها اليدين، ترفع الأيدي في ستة مواطن في المزدلفة، في المناسك، في عرفة، وفي المزدلفة، وعند الجمرة الصغرى، وعند الجمرة الوسطى، وعند الصفا والمروة، كما استدل جمهور العلماء بحديث أبي هريرة في رفع اليدين على الصفا والمروة. في هذه المواضع يرفع يديه ويدعو كما فعل عليه الصلاة والسلام. نعم. وعن ابن عباس أن أسامة بن زيد رضي الله عنهم كان ردف النبي صلى الله عليه وآله وسلم من عرفة إلى المزدلفة، ثم أردف الفضل رضي الله عنه من المزدلفة إلى منى، قال فكلاهما قال لم يزل النبي صلى الله عليه وآله وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة، رواه البخاري. نعم. وفيها وحينها تقدم معنى، وفيه دلالة على أن على ما تقدم، وهو أن التلبية تشرع من مشعر إلى مشعر، وأن التلبية وأنه يشرع أن يلازم التلبية في سيره وفي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، وأنه يلبي حتى يرمي جمرة العقبة. لكن اختلف العلماء هل التلبية تمتد إلى انتهاء رمي جمرة العقبة ويقطع التلبية مع آخر جمرة، يعني من آخر جمرة من سبع الجمرات حينما يرمي جمرة العقبة، أو أن التلبية تنتهي عند ابتدائه في الرمي إذا بدأ قال الله أكبر قطع التلبية، على قولين العلم. قوله هنا حتى رمى جمرة العقبة ظاهر هذه الرواية أنه إلى أن ابتدأ في جمرة العقبة، لأنه بعدما يبتدئ جمرة العقبة يشتغل بالرمي وبالتكبير فيكبر ويرمي سبع حصيات، وذهب بعض العلم إلى أن التلبية تمتد ويلبي حال الرمي، وهذا جاء في رواية عند ابن خزيمة رواية جيدة قال فجعل ربي حتى قطع التلبية مع آخر حصاة، وهذه الرواية الصريحة بأنه يجمع بين التكبير والتلبية والرمي في هذا الموضع، وذلك أنه قد يؤيد هذا أنه في الحقيقة لا زال في حج، لا زال في حجه الكامل، ما لم يبدأ ولم يشرع في شيء من التحلل، والقاعدة أنه ما دام في الحج ووصف الحج له لا زال موجودا ومسماه موجود ولا يحصل له التحلل إلا بعد الفراغ من رمي جمرة العقبة، وهذا يؤيده من جهة المعنى، فإذا أمكن أن يجمع بينهما جمع بينهما لتلك الرواية التي جاءت. هذا فيما يتعلق بحق الحاج، لكن المعتمر تلبيته إلى متى تمتد سبق معنى. نعم. المعتمر قد يرى الكعبة من بعيد، لو كان قد يرى الكعبة خاصة منذ يعني قبل أن توجد هذه المباني قد يراها قبل من بعيد، يكون مثلا مرتفع في مكان، لكنه لا زال في عمره ويلبي إلى متى سبق معنى. نعم. يمتد في التلبية حتى يشرع في الطواف، لأنه إذا شرع في الطواف شرع في التحلل، وهذا واضح في القاعدة أنه يعني هذا يؤيده كما تقدم أن التلبية تمتد ما دام في النسك كاملا لم يحصل له شيء، إذا ابتدأ بالتحلل ترك التلبية، فإذا شرع به فهو في الحقيقة حينما يرمي الجمرة لا يحصل شيء من ذلك إلا إذا فرغ منها، لكن في الطواف يبدأ وهو إن كان في نسك لكن شرع في التحلل منذ ابتداء الطواف، ثم هو في الحقيقة أيضا اشتغل بعمل كله ذكر، كله ذكر. والمعروف أن الطواف يكون ذكر ودعاء ولو خلطه بشيء من التلبية لا بأس، لكن محر التلبية ينتهي بشروعه في الطواف. وقد جاء في حديث ابن عباس هذا المعنى، وأنه عليه السلام قطع التلبية أو تركها لما شرع في الطواف. نعم. وعن أم الحسين رضي الله عنها قالت: حججت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم حجة الوداع، فرأيت أسامة وبلال رضي الله عنهما وأحدهما آخذ بخطام ناقة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والآخر رافع ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة، رواه مسلم. نعم، وهذا يدل على أنه لا بأس أن يستر الحاج رأسه بغير ملاحظة، وأنه غير داخل في الممنوع، ولا يدخل في مسمى، ولا يدخل في ما يمنع الحاج منه من تغطية رأسه كالعمامة، وأنه لا بأس. ومن باب أولى إذا كان الملاصق منفصلا تماما ولا ينتقل بانتقال، لأن الساتر إما أن يكون ملاصق أو أن ينتقل بانتقال مثل الشمسية أو ثوب أو رداء يستر ويمشي معه، يكون معه أو هو يرفعه فوق رأسه، أو أن يكون شيئا مستقرا مثل كالخيام. فإذا كان شيئا مستقرا مضروب فهذا ما في خلاف بين العلم أنه لا بأس أن يستظل به، إنما الخلاف الشيء الذي ينتقل بانتقاله. ومن ذلك مثلا إذا كانت السيارة وفيها شراء وكانت ساترة له، هل يجوز أن يستظل بها ويستظل؟ ذهب المشهور مذهب أحمد رحمه الله أنه أو في أحد القولين أنه لا يستظل شراء السيارة ونحوها، لأنه منتقل بانتقاله، وفي حكمه أيضا عندهم الشمسية وما ينتقل بانتقاله. والصواب أنه لا بأس بذلك، خاصة أنه شعار للرافضة في مثل هذه الأيام. فلهذا والسنة دلت على خلاف، دلت على يعني شعار له في أيام الحج، والسنة دلت على خلاف هذا المعنى، وأنه عليه الصلاة والسلام وأنه ستر بستره أسامة أو رفع فوق رأسه الرداء لكي يظله من حر الشمس، فعلى هذا لا بأس به، إنما يمنع من الشيء الملاصق كما تقدم، ولأن المحرم منهي عن تغطية رأسه، والتغطية لا يعني تغطيته بالشيء الذي جاء بالسنة هو العمامة، فلا ينهى عن التغطية المطلقة، لا، التغطية التي تكون فيها سترا تكون ملاصقة للرأس. وعن عبد الرحمن بن يزيد رحمه الله أنه حج مع عبد الله رضي الله عنه قال: فرمى الجمرة بسبع حصيات وجعل البيت عن يساره ومنا عن يمينه، وقال: هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وآله وسلم، متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. وهذا هو السنة في جرم جمرة العقبة، وأنه يجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه إذا أمكن ذلك، وهذه الرواية متفق عليها صحيحين، وأنه رماها من أعلاها من جهة الجبل من هناك وجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه عليه الصلاة والسلام. وجاء في رواية الترمذي أنه استقبل القبلة ورماها بسبع حصيات، لكنها هذه الرواية ضعيفة مخالفة لهذه الرواية الصحيحين من طريق المسعودي، وهو قد اختلط مع المخالفة، فالرواية ضعيفة أو منكرة. فصوابا يجعل أنه يجعل البيت عن يساره وأن يتحرى ذلك إذا أمكن، وحيثما رمى الجمرة حصل المقصود. ثم المقصود أيضا في رمي الجمرة أن ينزل الحصى في الحوض، ينزل الحصى بالحوض مع أي جهة رماها، ونزل الحصى بالحوض فإنه يحصل المقصود، يعني يحصل الواجب في رمي الجمرة. نعم. وعن أبي الزبير رحمه الله أنه سمع جابر رضي الله عنه يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يرمي على راحلته يوم النحر ويقول: لتأخذوا عني مناسككم، لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه. نعم، هذا الحديث أصل متقدر في باب قاعدة، لتأخذوا من الظهر خذوا عني مناسككم. أخذ العلماء من هذا الحديث قاعدة أن الأصل في أفعاله على الوجوب، لأنه حج عليه الصلاة والسلام، وفعله بيان للمجمل الواجب في الحج، ولله أن يحج البيت من استطاع إليه سبيلا، مع قوله خذوا عني مناسككم، فقالوا أن الأصل في أفعاله على الوجوب إلا ما خرج بدليل، ولهذا قال لعلي لا أحج بعد عام هذا، يعني أنه وقع في نفسه عليه الصلاة والسلام شيء من أن هذه الحجة هي الحجة التي الأخيرة، وأنه لا يحج بعد عام هذا عليه الصلاة والسلام، وكان الأمر كذلك حيث لم يعش بعدها إلا 3 أشهر إلا شيء يسير نحو 83 يوم أو 84 يوم صلوات الله وسلامه عليه. فالمقصود أنه يسرع أن يفعل كما فعل في جميع الأمور، وأن يحج كما حج كما في جميع أمور، أن يقتدي به، لكن ما كان مدلة السنة على أنه مستحب أو ليس بواجب فالسنة أن يقتدي به في فعله في صفات الحج، ومن ذلك في هيئة الرمي وصفة الرمي كما سيأتي. نعم. وعنه رضي الله عنه قال: رمى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم النحر ضحا، وأما بعد فإذا زالت الشمس. رواهما مسلم. وعن سالم رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرمي الجمرة الدنيا ب7 حصيات يكبر على إثر كل حصاة، ثم يتقدم حتى يسهل فيقوم مستقبل القبلة فيقوم طويلا ويدعو ويرفع يديه، ثم يرمي الجمرة الوسطى ثم يأخذ ذات الشمال فيستهل ويقوم مستقبل القبلة فيقوم طويلا ويدعو ويرفع يديه ويقوم طويلا، ثم يرمي جمرة ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها، ثم ينصرف فيقول: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يفعله. رواه البخاري. حديث جابر الأول فيه أن جمرة العقبة ترمى من الضحى كما تقدم، أن السنة ترمى بعد طلوع الشمس، وأما بعد ذلك فإذا زالت الشمس، يعني في بقية الجمرات، وبهذا لها على التفريق بين جمرة العقبة وسائر يوم التفريق بين رمي يوم النحر في جمرة العقبة وحدها وبين بقية الأيام 11 و12 و13، وهذا هو قول جماهير أهل العلم، وهو الذي دلت عليه السنة في أنه لا ترمى في أيام التشريق إلا بعد الزوال، بدلالة هذا الخبر، وأنه عليه السلام رمى جمرة العقبة يوم الضحى، وأما بعد ذلك فإذا زالت الشمس، وقد قال عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم. ثم ما يؤيده أيضا حديث ابن عمر قال: كنا نتحين، يعني نتحرى حين الحين والوقت، فإذا زالت الشمس رمينا. وهذا حكاية عن فعله وعن فعل الصحابة رضي الله عنه في عهده وبعد عهده عليه السلام، فكنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا. وثبت هذا المعنى في السنة من حديث عباس وعائشة، وأنه عليه الصلاة والسلام رماها بعد الزوال، فدل على أنه لا يجوز رمي الجمار يوم 11 و12 و13، لا يجوز أن ترمى إلا بعد الزوال، وهذا هو صواب كما تقدم، خلافا لمن جوز ذلك وليس له مستند من دليل ولا من أثر ولا نظر، وهذا من وجوه لدلالة هذه الأخبار على هذا المعنى، هذا الأخبار على هذا المعنى، وأنها لا ترمى إلا بعد الزوال، وذلك من وجوه: الأول أنه عليه الصلاة والسلام فرق في الرمي بين جمرة العقبة وبين بقية الأيام، فرمى جمرة العقبة من الضحى ورماها في بقية الأيام بعد الزوال، فتفريقه بين جمرة العقبة في يوم الحاج في يوم العاشر وبين بقية الأيام يدل على أنه أمر مقصود، وأن الرمي في بقية الأيام لا يكون إلا بعد الزوال، وهذا واضح، والرسول عليه الصلاة والسلام ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما، فكونه فرق بينهما مع اختيار اليسر أمته دل على أنه أمر مقصود. ثم قول ابن عمر حينما سأله السائل أيضا دليل المسألة: متى أرمي ومتى يستفهم بها عن الزمان؟ قال: كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا، دل نتحين نتحرى مثل ما يتحرى وقت الصلاة ويتحينون وقتها، مثل ما جاء في الصحيح أنهم يتحينون ويتحرون وقتها، يرمون في هذا الوقت، دل على أن هذا الحين وهذا الوقت أمر مقصود. ثم تقييده بالزوال وتعليقه بالزوال يدل على أن الزوال هو وقت الرمي، وأن قبل الزوال لا يجوز الرمي بل لا يصح الرمي كالوقت للصلاة. فلهذا لا يجوز الرمي قبل الزوال لدلالة هذا الأخبار. ومما يدل عليه أيضا أن الرمي أنه عليه الصلاة والسلام كان يرمي ويبادر بعد الزوال، كان يرمي بعد الزوال مباشرة، وكان إذا زالت الشمس رمى، وكان في حديث ابن عمر كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا. فالأظهر أنه عليه السلام لم يكن يصلي الظهر إلا بعد ما يرمي جمرة العقبة، لأنه يبادر إلى رميها عليه الصلاة والسلام. ما يدل عليه أيضا أنه في اليوم 13 صلى الظهر في الأبطح عليه الصلاة والسلام، صلى يعني أخر صلاة الظهر عليه الصلاة والسلام، أخر صلاة الظهر بالأبطح، يعني خرج من منى وصلى بها الظهر بعدما رمى الجمرة، فدل على أنه يبادر رمي الجمرة قبل الزوال، ثم بات بالأبطح ثم صلى به الصلوات، ثم قبل الفجر دخل مكة وطاف الوداع عليه الصلاة والسلام. وقد علم من هذه أنه في إذا كان مستقرا ونازلا يصلي الصلاة في وقتها، وكان يحب أن يبادر إلى الصلاة في أول وقتها. ومعلوم أنه كان يذهب يرمي الجمار، كان يرمي الجمرة الصغرى ثم يقف يدعو طويلا، ثم يرمي الوسطى ثم يقف يدعو طويلا، ثم يرمي الكبرى، ومثل هذا يحتاج إلى وقت طويل، فيدل على تأخر الوقت. وكان اجتمع عنده عبادتان، عبادة الصلاة وعبادة الرمي، تقدم ما هو متلبس به وهو الرمي وآخر الصلاة، فدل على أن هذا الوقت أمر مقصود وتحدي لهذا الوقت أمر مقصود. وما يدل على ذلك أيضا أن عبارات الحج في كثير من أموره لا تعقل على سبيل التفصيل، بل هي في مقام التسليم، وإن كانت تعقل أحيانا من جهة الجملة ولا تعقل من جهة التفصيل، لأن أمور الشرع ما لا يعقل أصلا ولا تأصيلا ولا تفصيلا، مثل سبع حصيات في رمي الجمار، ومثل أعداد الصلوات. قال إنسان لماذا صلاة الظهر أربع وصلاة المغرب ثلاث والعشاء، صلاة الظهر والعشاء والعصر أربع والمغرب ثلاث والفجر ركعتان، وإن كان هنالك شيء من التعليل يتعلق ببعض الصلوات، لكن هذا لا يعقل، إنما يعقل ببعض الجهات، إنما ومقامه مقام التسليم، من ذلك رمي الجمار، وشيء يعقل تأصيلا وتفصيلا يعلم، وهذا هو الغالب على الشريعة، والأكثر أنها معقولة، إن ربك حكيم عليم، فالشريعة سبحانه وتعالى على هذا، والحكم فيها ظاهرة وبينها واضحة، ولهذا الحكم تزيد الإنسان اطمئنان وإيمان، وهي كثيرة. من ذلك مثلا حينما أمر بأخذ بالاستجمار بالأحجار، معقول أن الاستجمام الأحجار المقصود منه النظافة وإزالة النجاسة، فألحق أهل العلم بذلك الخراق والمناديل وما والتراب أنه يجوز أن يستنجى بها وتزال النجاسة بها. ومنها ما يعقل في أصله ولا يعقل في تفصيله، وقال بعض العلم مثل إزالة النجاسة بالماء، يعقل ويعلم أن إزالة النجاسة بالماء المقصود منها التطهير، لكن هل الماء مقصود لذاته وأنه لا يقوم غيره مقامه، أو أنه يقوم غيره مقامه مما هو أولى منه بإزالة النجاسة، وإن كان الثاني أظهر، لكن مقصود أن أمور الشريعة على هذا النحو، وأنه ربما عقل الشيء في أصله وفصله، وربما لم يعقل فيهما، وربما عقل في أحدهما دون الآخر، وهذا يتبين بالأمثلة. ورمي الجمار فيما يظهر أنه أمر ينبغي فيه التسليم، وليس معنى ذلك ليس فيه حكمة، لا، الشريعة كلها حكمة وكلها خير، لكن الشريعة كما قال عم تأتي بمحارات العقول ولا تأتي بمحالاتها، يعني تأتي بما تحار به العقول وتتحير فيه العقول، لكن لا تأتي بما تحيله العقول. ولهذا إذا أدركت شيئا فالحمد لله، وإذا لم تدرك شيئا فجاوزه إلى ما تستطيعه، فسلم لذلك واجعل عقلك حائرا بذلك، وسلم الأمر لأهله، واعلم أنك لم تدرك الحكمة، لكن في نفس الأمر حكمة عظيمة. ولهذا قال عليه إن من ذلك أمور تعلق بالقدر، وأنه يكشف لهم سر القدر والحكم فيه مما يخفى ولا يدرك. فلهذا ربما ظهر في الحج هذا كثيرا، ومن ذلك مثلا كونه يرمي في هذا الوقت فعليه أن يتقيد في هذا، فكيف نأتي ونعلم ونجتهد في مثل هذا في وقت الرمي ونقول إنه يجوز مع أنه عليه السلام تحين هذا الوقت وتحرى هذا الوقت ورمى فيه؟ فلا يجوز اجتهاد، لأن الاجتهاد والاستنباط والقياس فيما تعقل علته وفيما تفهم، أما ما لا تعقل علته ولا يدرك فالمقام مقام التسليم، خاصة أن وقت الرمي والحمد لله وقت طويل ولا يقال أنه يحصل فيه مشقة، وما يتعلل به من المشقة فإنه أمر مردود وليس بصحيح. ولهذا من تأخر عن وقت الرمي الذي يشتد فيه وقت الرمي فإنه يحصل له الرمي بسهولة، والمقام ينبغي الاعتناء به، خاصة أن بعض الناس تساهل في هذا وجعل وقت الرمي تساهل في وقت الرمي وجعل يرمي قبل الزوال. فالواجب هو التمسك بالأدلة الواردة في هذا الباب، ولا حاجة إلى مثل ذلك ولا ضرورة إلى مثل ذلك. والرسول عليه رمى في هذا الوقت وأصحابه رموا في هذا الوقت، وقت الرمي يمتد من الزوال إلى طلوع الفجر اللاحق، يمتد من الزوال إلى طلوع الفجر. وهذه مسألة مهمة ينبغي تنبيه الناس لها، خاصة في أيام الحج. وقد جمعت بعض الأدلة في هذه المسألة وطلب مني بعض الإخوان نشرها في جريدة الرياض، وكتبت فيها بعض الأدلة مما جمعت من كلام العلم ومما ظهر لي بالنظر في هذا المعنى، ونشرت في جريدة الرياض منذ سنتين، ثم طبع طباعة صار في خرم في نقص، ثم زدت في بعض الشيء وأرسلته إليهم من طريق بعض الإخوان الذين يعرف المسؤولين في الجريدة، لكن ما نشروه فيها. فالمقصود أن كلام أهل العلم مع أنه موضوع في مسائل الفقهية التي يحتاج إليها، مع أنهم ربما نشروا مقالة الله أعلم بحالها. فالمقصود أن هذه المسألة وهي مسألة رمي الجمار وما أشبهها من مسائل الحج ينبغي العناية بها، وينبغي عدم التساهل بها إلا في الأمور التي جاءت الأدلة بها فلا بأس. أقول الأمور التي جاءت الأدلة بها فلا بأس من النظر في المعنى، مثل ما يتعلق بالخروج من مزدلفة قبل الفجر أو بعد نصف الليل، جاءت الأدلة بذلك. أما ما لم يأتي به دليل وجاءت الأدلة بخلاف ذلك والوقت فيه متسع ولا ضرورة، خاصة أن وقت الزحام والشدة إنما يكون في أول وقت الرمي وازدحام الناس ولو تأخر قليلا لذهب. ثم كل ما ذكر من التعاليم فيها فإنها عند التأمل والنظر تكون غير صحيحة، بل إنه ربما لو توسع بهذا لحصل من الشدة والزحام ما هو أشد مما هو عليه الحال الآن، والله المستعان. وحديث ابن عمر رضي الله عنهما في رمي الجمار، وهو أنه عليه السلام كان يرمي جمرة العقبة، الجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، وكان من هديه من سنته أن يرمي الصغرى بسبع حصيات، ثم يسهل إلى جهة اليمين، يذهب إلى يمينه ويجعل الجمرة عن يساره ويتقدم عن مجمع عن موضع الرمي وعن الناس حتى يكون في موضع متسع فيدعو، فكان يقف طويلا عليه الصلاة والسلام ويدعو ويرفع يديه في مثل هذا الموضع، ثم كان يتقدم إلى الجمرة الوسطى فيرميها بسبع، هذا في اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، ثم يذهب إلى جهة الشمال ويجعلها إلى جهة يمينه ويتقدم ويرفع يديه ويدعو عليه الصلاة والسلام، ثم يذهب إلى جمرة العقبة ويرميها ولا يدعو. هذا هو السنة، هو الوقوف عند الصغرى ثم الوسطى والدعاء ورفع اليدين، أما جمرة العقبة فلا. قال بعض العلم، استنبط بعض العلم ابن القيم وجماعة، قالوا إن هذا الموطن وهو إذا كان يرمي الجمار فإنه في إذا كان في حال الرمي فإنه لا زال في العبادة، والإنسان إذا كان في عبادة في الصلاة يشرع الدعاء، فإذا كان مشتغل في العبادة فيشرع الدعاء في الركوع في السجود في بين السجدتين في التشهد، لكن إذا سلم انتهى موضع الدعاء. كذلك هو لما كان يرمي بحال الرمي في جمار يدعو، لكن لما رمى جمرة العقبة فرغ من عبادته فلا يكون الدعاء في ذلك الوقت مناسب، بل يكون الدعاء يكون حال أدائه لعبادة، وهذا كما فعل عليه الصلاة والسلام. ولكن لو ترك هذا الموضع ترك الدعاء ورفع يديه فلا بأس بذلك، لأن هذا صفة في العبادة، صفة في العبادة، وكل صفة في العبادة الواجب أن يأتي بالنسك، لأن الواجب مثلا الرمي، الواجب الطواف، لكن لو ترك مثلا الدعاء في الطواف ترك الدعاء في السعي اتفق العلم على أنه لا شيء عليه. كذلك أيضا الواجب هو الرمي، أما هيئة الرمي وكيف يؤديه فهذا أمر مشروع كما ومشروع وليس الواجب، لكنه مشروع كما فعل عليه الصلاة والسلام. نعم. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: والمقصرين. نعم. حديث هذا ابن هريرة له، وحديث عمر له شاهد من حديث هريرة، وفي الدعاء للمحلقين ثلاثة، وجمعنا من حديث أبي هريرة كما تقدم في أن الحلق أفضل. اختلف العلماء هل هذا في يوم الحديبية أو في حجة الوداع، والأظهر أنه وقع فيهما كليهما، لكنه اختلف السبب. في عمرة الحديبية دعا للمحلقين الذين أسرعوا وبادروا إلى امتثال الأمر وحلقوا رؤوسهم ولم وضاعف لهم وظاهر لهم الدعاء، ولم يظاهر وضاعف الدعاء للمقصرين لأن حصل بعض التردد، فلهذا استبقوا بعض الشعب. أما من بادر إلى الحلق يوم الحديبية، بادروا إلى الحلق بعدما نحروا ثم حلقوا، هذا أسرعوا في الامتثال وبادروا إليه ولم يسرعوا عندهم تردد ولم يسرعوا عندهم شك، ولهذا قيل له بذلك قال إنهم لم يشكوا، يعني الذين حلقوا، فدعا لهم لأنهم بادروا. أما الذين دعا لهم بحجة الوداع لأنه أمرهم فسخ الحج إلى العمرة، مع أنهم كانوا أحرموا بالحج مفردين أو منهم من أحرم بالحج والعمرة قارنا، ولما أمرهم بالتحلل استنكروا ذلك، كيف يتحللون وهم بالحج؟ فيتحلل الإنسان بعمرة ثم يحصل له الحل كله ويحل له أهله ويجامع أهله ويستنكروا. قالوا: يذهب وحده إلى منى وذكره يقطر منيا، فقال: انظروا ما أمركم به فاصنعوا. أمرهم بذلك عليه السلام، وهذا في حجة الوداع، وكذلك أيضا أمرهم بذلك في الحديبية وحجة الوداع، لكن السبب في حجة الوداع أنه أمرهم بالتحلل حتى يجعلها عمرة، فمنهم من بادر وامتثل وحلق، ومنهم من حصل عنده بعض الشيء فأبقى شعره بعض شعره وقصر فظاهر بالدعاء للمحلقين، فدل على أن المشروع هو الحلق والأفضل. وظاهر النصوص أنه لا فرق بين الحج والعمرة، وبعض العلم فصل وقال: من كان يريد العمرة متمتع وأراد الحج فإن كان الحج قريبا فالسنة أن يقصر في العمرة وأن يحلق في الحج إذا كان قريبا، وقالوا إن هذا أو هذا الأفضل لمن كان بين نسكيه مدة طويلة. وقد يؤيد هذا أنه على سنة خيرهم بين الحلق والتقصير، وبهذا بعض الروايات قالوا احلقوا أو قصروا، ويدل عليه أنه عليه السلام دعا للمحلقين لأنه حصل عندهم شيء من التردد في تقصير في نسخ الحج إلى عمرة. وأيضا كانت العرب تعتني بأمر الشعر ولها به عناية ويتجملون به، فكان وضعه أمرا مشروعا، فلهذا أما من كان تركه للشعر لأجل أن يستبقيه لأجل الحج فهذا لا بأس به، لأنه إذا وضعه في النسك الأكبر كان أعظم، وإذا بادر إلى ذلك لأنه لا يدري ما لا يعرف له بادر إلى الحلق ثم بعد الحلق في العمرة ثم في الحج إن ظهر شعر حلقه، وإذا تحلل يعني يكفيه نية ذلك ولا يلزمه، مثل الإنسان الذي ليس له شعر في رأسه. نعم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقف في حجة الوداع فجعلوا يسألونه، فقال: رجل لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح، قال: أذبح ولا حرج. فجاء آخر فقال: لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي، قال: أرمي ولا حرج. فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج. متفق عليهما. وعن المسور بن مخرمة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نحر قبل أن يحلق وأمر أصحابه بذلك، رواه البخاري. وفي هذا دلالة على حي عبد الله بن عمرو، وثبت معنا من حي عبد الله بن عباس دلالة على أنه لا بأس بتقديم أفعال يوم النحر، ويوم النحر هو يوم الحج الأكبر وهو أعظم أيام الحج، وفيه معظم أفعال الحج، فيه الرمي وفيه النحر وفيه الحلق وفيه الطواف والسعي، أفعال عظيمة. والسنة الرمي ثم النحر ثم الحلق ثم الطواف، والسعي كان عليه سعي، فإن قدم بعض على بعض فلا بأس ما في هذين الحديثين. فلو قدم الطواف على الحلق فلا بأس، ولو قدم الحلق على النحر فلا بأس، ولو قدم النحر على الرمي فلا بأس. ما قصد شيء قدم وأخر إلا قال افعل ولا حرج عليه الصلاة والسلام. وبعض الروايات أطلق ولم يذكر رواية لم أشعر، فدل على لا فرق بين من كان جاهلا أو عالما لإطلاق الإذن منه عليه الصلاة والسلام في ذلك اليوم. وإن كان السنة لمن تيسر ذلك هو ترتيب هذه الأفعال. وكذلك حديث المسور بن مخرمة أنه عليه الصلاة والسلام نحر، وهذا هو الذي نحر قبل أن يحلق، وهذا في الحديبية لما صد عن البيت عليه الصلاة والسلام نحر ثم حلق. والله سبحانه يقول ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فدل على أن النحر دل على أن النحر قبل الحلق. لكن في قوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة ما يحصل في إشكال مع ما جاء في حديث عبد الله بن عمر، أن ظاهر أنه لا يحلق حتى ينحر حتى يبلغ الهدي محلة. والرسول عليه الصلاة والسلام كما في حديث المسور في قصة حذيفة نحر قبل أن يحلق، وأمر أصحابه بذلك. هذا يظهر والله أعلم كما ذكر بعض العلم أن قوله تعالى عن وجه لا ولا تحلق رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، هذا البخاري رحمه الله حمله على المحصر وقال إن المحصر هو الذي ينحر أولا إذا أحصر وكان معه هدي فينحر أولا ثم يحلق، فحمله على المحصر وأنها نزلت فيهم أو أنها فيهم، وأن المحصر هو الذي يجب عليه ذلك. ومنهم من عمم وقال إنه ولا تحلق رؤوسهم قبل أن يبلغ الهدي محله، جواب آخر ليس دلالة على أن النحر يكون قبل الحلق، لأن الله لم يقل ولا تحلقوا رؤوسكم حتى تذبحوا، ما قال حتى، قال ولا تحلقوا حتى يبلغ الهدي محله، ما في نهي عن النحر عن الحلق قبل الذبح، إنما فيه نهي عن الحلق قبل أن يبلغ محله، وهو إذا كان الهدي معه في مكة في الحرم أو كان الهدي يريد أن يأخذه ويشتريه منها فقد بلغ محله، فبلوغ محله موضع إحلاله وموضع الذي يذبح فيه، فليس في الآية نهي عن الحلق قبل الذبح، ما في، إنما قبل أن يبلغ الهدي محله. ويمكن أيضا جواب ذلك أن يقال هذا هو الأكمل والأولى، أن يكون النحر قبل الحلق، وإن حلق قبل ذلك فلا بأس بدلالة الأخبار أخرى، وكلها أجوبة جيدة، لكن الأظهر أن الآية ليس فيها دلالة على النهي عن الذبح، إنما فيها نهي عنه قبل أن يبلغ الهدي محلة، لأن لابد أن يذبح إذا كان متمتعا أو قارنا أو كان معه هدي واجب لغير وجوب النسك، مثل أن يكون نذره أو أراد أن ينحر هديا تطوعا، فإنه يشرع له أن يبدأ بالنحر قبل ذلك. ومما أيضا يبين في هذه المسألة أن النحر عام للجميع، في حق المفرد والقارن هذا هدي واجب، أو كان معه هدي واجب وهدي تطوع بيهدي هدي تطوع زيادة أو بيرحل مثلا، وكذلك المفرد لو أراد المفرد أن يذبح لا بأس ويشرع له أن يعني كثير من الناس ربما ظن المفرد يشرع له أن يهدي هدي تطوع، فلو كان عنده هدي تطوع يريد أن يذبحه فالسنة يبدأ في هدي التطوع، لكن ليس بواجب في حقه كما يجب في حق المفرد والقارئ. نعم يعني في حق المتمتع والقارئ. نعم. وعن ابن عمر أن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنهم استأذن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يبيت بمكة ليالي يمينا من أجل سقايته فأذن له، متفق عليه. وروى مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه أن أبا البداح بن عاصم بن عدي أخبره عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رخص لرعاة الإبل في البيتوتة عمنا يرمون يوم النحر ثم يرمون الغد أو بعد الغد يومين ثم يرمون يوم النحر رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث مالك وصححه الترمذي. نعم، حديث العباس حديث الصحيحين، حديث ابن عمر الصحيحين، وحديث أبي مداح بن عاصم حديث صحيح أيضا، وفي أنه رخص لهم، لكن العباس رخص له من أجل سقاية، دل على أن من كان عنده سقاية أو من كان عنده أعمال يحتاج البقاء في مكة فإنه يؤذن له بذلك، مثل مثلا من يكون لديه عمل ولا يستطيع ترك هذا العمل أو ضرورة، والأمور كثيرة في مثلها تختلف في مثل هذا، أو يريد البقاء مع إنسان محتاج مريض، أو يكون مثلا مثل بعض الناس الذين يعملون في العناية بأهل الحجاج شقيهم الماء أو توزيع الأطعمة، أو من يعملون في بعض الجمعيات التي تشارك في بعض الأعمال الخيرية وربما يحتاج إلى أن يبقى في مكة للعمل أو لتوزيع ترتيب الأطعمة التي تتوزع أو المياه التي تتوزع، أو في معنى سقاية الحجاج، فلا يلزمه المؤمن إذا كان يعمل في هذه الأعمال الخيرية ويحتاج إليه في منى، من احتاج له في مثل ذلك وكان في البيتوتة في منى إخلال في العمل الذي يريد أن يعمله في العناية بأمن الحجاج فإنه يرخص له بذلك كما رخص النبي عليه الصلاة والسلام، أو كان مشرفا على عمل من الأعمال. ولهذا العباس عبد المطلب كما تقدم هو يمكن يقوم عنه أولاده، لكن أراد أن يشاركهم وأن يقوم بذلك فأذن له عليه الصلاة والسلام من أجل سقايته. وفي قصة كذلك البداح عاصم بن عدي أذن لهم عليه الصلاة والسلام من أجل رعاية بهائمهم، وأذن لهم بأن يرموا يوما ويدعوا يوما، فدل على أن مثل هذه الأعذار التي يحتاج إليها يرخص بيتوتة، وأنه لا شيء على من وقع ليس عليه دم لأنه معذور، ليس عليه دم، بخلاف من ترفه بشيء في حال إحرامه فإنه يعذر لكن عليه دم، دل على أن الترفه أشد، وأن مثل لو غطى رأسه احتاج إلى تغطية رأسه، احتاج إلى لبس قميص لمرض أو ضرر أو حاجة، نقول يفعل ويفعل كما في حديث كعب بن عجرة، بخلاف من ترك نسكا من هذه الأنساك مثل المبيت بمنى فإن النبي عليه رخص بذلك وليس عليه دم. نعم. وعن أبي بكر رضي الله عنه قال خطبنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم النحر، الحديث متفق عليه. وعن سراء بنت النبهان رضي الله عنها قالت خطبنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم الرؤوس فقال أي يوم هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال أليس أوسط أيام التشريق؟ رواه أبو داود بإسناد صالح. حي بكره دل عليه الحديث من حديث ابن عمر ومن حديث ابن عباس، وفي أن خطبه يوم النحر عليه الصلاة والسلام، حديث ابن عباس خطبه يوم النحر، حديث ابن عمر خطبنا في أيام منى، وجاء خطبة يوم النحر في عدة أخبار، فدل على مشروعية الخطبة يوم النحر وأنها من خطب الحج إذا تمكن ذلك، هذه الخطبة الواجبة في خطبة يوم عرفة، خطبة يوم النحر خطبة مستقلة لكن ليست خطبة عيد لأن منى ليس فيها صلاة عيد، لكن خطبة لأجل تعليم بأعمال يوم النحر، وإن كان قد وقع التعليم في يوم عرفة فلا بأس منه أن يخص كل يوم لحاجة الناس بذلك لكثرة الأعمال، ولهذا سئل عليه الصلاة والسلام بذلك اليوم وكان يعلم الناس، فدل على مشروعية الخطبة فخطب الناس وبين لهم أمورا كثيرة عليه السلام. وفي حديث سراء بنت نبهان من طريق حصن بن عبد الرحمن الغنوي وفيه جهالة، وهذا الحديث دل على أنه أيضا لكن له شواهد، دل على خطب في أوسط أيام التشريق، ثاني أيام التشريق خطبهم عليه السلام، وهو يوم الرؤوس يعني في اليوم الذي يأكلون فيه رؤوس الأضاحي، لكن الخطبة العظيمة خطبة يوم عرفة، وخطبة يوم النحر هذه ثبتت أيضا ثبتت بالأخبار الصحيحة بل هي متواترة، أما ما سواه جاءت فيها أخبار أوسط أيام التشريق من هذا الحديث. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يرمل من السبع الذي أفاض فيه، رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه والحاكم وصححه وقد أعل بالإرسال. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم رقد رقدة بالمحصب ثم ركب إلى البيت فطاف به، رواه البخاري. وعن الزهري عن سالم أن أبا بكر وعمر وابن عمر رضي الله عنهم كانوا ينزلون الأضحى، قال الزهري وأخبرني عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها لم تكن تفعل ذلك، وقالت إنما نزله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأنه كان منزلا أسمح لخروجه، رواه مسلم. حديث ابن عباس من طريق ابن جريج، وفيه دلالة على أن الرمل لا يكون إلا في طواف القدوم أو في الطواف الأول الذي يطوفه الحاج أو المعتمر، وهو الطواف الذي يعقبه سعي. والرسول عليه السلام ما لم يرمل في طواف الإفاضة، لأنه قد فرغ من حجه ولم قد فرغ من غالب أعمال الحج، وطواف الإفاضة ليس فيه رمل، إنما الرمل كما تقدم في الطواف القدوم أو الطواف أو طواف الذي يعقب سعي في الطواف الأول في حق المتمتع أو في حق المفرد والقارن أول ما يطوف. فإن كان المفرد والقارن ما طاف أول أخر الطواف مع السعي أخره بعد ذلك فإنه يكون فيه الرمل، وإن طافه قبل ذلك طاف للقدوم أول ما يقدم رمل في ذلك، سواء أخر السعي أو قدمه. والرسول عليه الصلاة والسلام كما تقدم رمل في لما دخل مكة في عمرة القضية، ورمل أيضا في حجة الوداع، وفي عمرة القضية أنهم لم يرملوا بين الركنين، وأو في حجة الوداع رمل من الركن إلى الركن. حديث أنس في نومه في المحصب عليه الصلاة والسلام وفي أنه رقد رقدة بالمحصب وهو البطحاء، وذلك أنه لما رمى عليه الصلاة والسلام في اليوم 13 خرج من منى وصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمحصب، صلى 4 أوقات. وجهل المعنى حديث ابن عباس ومن حديث عائشة أنه عليه السلام بات في المحصب وبات في صلى في 4 أوقات. وهل المبيت في السنة؟ ذهب جمع العلم إلى أنه سنة، وأنه فعله أبو بكر وعمر رضي الله عنهما كما ثبت في صحيح مسلم. وقال أبو رافع لم يأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أضرب له قبة، إنما أنا ضربتها يعني في المحصب أو عمل له بيتا في المحصب ثم جاء وبات فيه عليه الصلاة والسلام. لكن كونه قصد ذلك وذهب وبات وجمع وكان الناس معه وفعله أصحابه بعده عليه الصلاة والسلام يدل على أنه مشروع في الجملة، خاصة أنه يتذكر نعمة الإسلام والموضع الذي نصرهم الله فيه، لأنه الموضع الذي تواطأ فيه كفار قريش على الكفر وضايقوه فيه، فتذكروا هذه النعمة، فكان من نعمة الله أن بات في هذا الموضوع، مثل ما أنه رمل في عمرة القضية ثم رمل في حجة الوداع حتى يتذكروا نعمة الله عليهم بنصرهم على كفار قريش، فدل على أنه مشروع في الجملة. لكن قال ابن عباس وعائشة إنه كان منزل كان أسمح لخروجه وأيسر لخروجه فلهذا نزل، وكأن الله أعلم من قال إنه ليس بسنة أراد ليس من مناسك الحج، ومن قال إنه سنة أراد أنه داخل في عموم التأتي. فهذا هو الجمع بين الأخبار في هذا الباب، أن يقال إن من قال ليس بسنة أو قال إنه أسمح لخروجه أراد بذلك أنه ليس من مناسك الحج المقصودة، وأن من لم يفعله فلا شيء عليه. ومن أراد أن قال إنه سنة وهو الأظهر لأن الرسول فعله، والرسول عليه الصلاة والسلام قال خذوا عني مناسككم وفعل هذا الشيء وهو داخل في عموم التأسي، ويدل عليه أن الصحابة فعلوه بعد وفاة خاصة أبو بكر وعمر، فالأظهر فمن يسره ذلك فعله وبات به وصلى به 4 أوقات. والرسول عليه السلام دخل قبل الفجر وطاف قبل الفجر ثم صلى الفجر ثم خرج إلى المدينة عليه الصلاة والسلام. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض، متفق عليه. وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من صلاة في مسجدي هذا 100 صلاة، رواه الإمام أحمد وهذا لفظه وابن حبان وإسناده على شرط الصحيحين. حديث عباس حديث محكم واضح ودل عليه أخبار أخرى، وقد كان فيه خلاف متقدم لبعض الصحابة زيد بن ثابت وعمر وابن عمر، لكن بلغتهم السنة بذلك وكانوا يأمرون ويحبسون الحائض حتى تطهر وتطوف، لكن جاءت السنة وبينت أنه لا طواف على الحائض إذا كان قد أفاض، ولهذا قال عن صبي أحابسة قالوا إنها قد أفاض قال فلا إذن، ثم أمرهم أن يخرجوا، فدل على أن المرأة إذا نزل بها عذرها وقد أفاضت فإنه لا وداع عليها، وهذا من رحمة الله ومن تخفيف الله وتيسيره سبحانه وتعالى. ولما حصل خلاف بين زيد، ولما سأل أهل مكة ابن عباس عن امرأة الحائض فقال تنفر ولا تطوف، قالوا إن زيد بن ثابت يقول تطوف فلا نتبعك ونخالف زيدا، قال إذا قدمتم على المدينة فاسألوا، فجاءوا فسألوا أم سليم فأخبرت عن صبية أن الرسول عليه السلام أذن لها بذلك، فصوبوا قوله وجاء زيد رضي الله عنه وما قال ما أظنك إلا قد صدقت، يعني تبين له السنة في ذلك. حديث عبد الله بن الزبير في قول الصلاة في مسجدي هذا بألف صلاة، وصلاة الأزحام بمئة صلاة، يعني في مسجدي هذا في اللفظ آخر بمئة ألف صلاة، وهذا يبين فضل الصلاة في المسجد النبوي، وأنه بألف صلاة، وفي المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، وفي اللفظ الآخر بمئة صلاة في مسجد هذا. وذكر بعضهم رواية ينبغي النظر فيها، وصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة في مسجد هذا، ينبغي النظر في هذا. وقد ذكر العلامة عبد الله بن جاسر في منشأة رحمه الله مفيد الأنام، لكن ما أدري عنها يعني روايتها وعن ثبوتها، فإن كان ثبتت هذه الرواية فإنه عدد لا يحصيه إلا الله، يعني كان صلاة في المسجد الحرام بمئة صلاة في المسجد النبوي، والمعروف الرواية أنه بمئة صلاة أو بمئة ألف صلاة في سائر المساجد، وهذا في الصلاة، وعممه بعضهم في سائر الأعمال كالصيام والذكر، لكن الذي ورد هو في الصلاة، ورد حديث في ضعف وأن صيام رمضان بمئة ألف رمضان، لكن الثابت في الخبر وهذا، والحديث في الصحيحين صلاة المسجد هذا بألف صلاة إلا المسجد الحرام، ففي حديث عبد الله بن الزبير بمئة ألف صلاة، وثبت معنا أيضا من حديث جابر بن عبد الله عند الإمام أحمد رحمه الله. أحسن الله إليكم. سائل يسأل ويقول: ما الدليل على تقييد المبيت مزدلفة في إلى نصف الليل؟ وبعض الأسئلة تذكر أن مجموعة من الشباب جلسوا إلى الساعة العاشرة ثم خرجوا من مزدلفة إلى منى ولم يرموا جمرة العقبة إلا بعد إلا الظهر. جمهور الفقهاء يحددون بنصف الليل، هم يقولون إذا ذهب نصف الليل ذهب أكثرهم، وقالوا إن الأقل تابع للأكثر، هكذا ذكروا، وقالوا إن كثير من الأحاديث جاءت بالترخيص ولم تقيد وأطلقت، والنص قيد في مثل هذا، ويبين أنه يعتبر هذا المعيد على أيضا اعتبار صلاة، قد يقال اعتبار صلاة العشاء بنصف الليل، وأن بعد ذلك وقت آخر، فرق بين نصف الليل الثاني ونصف الليل الأول، فالنصف له اعتبار في مثل هذا. وحديث سلمة أيضا حينما أذن لها رضي الله عنها فذهبت ثم رمت ثم أفاضت ثم رجعت، فقالوا إن هذا لا يكون إلا قريب نصف الليل، لكن من تأخر وتحرى كان أولى وأفضل حتى يكون قريبا من آخر الليل، على وجه لا يكون فيه ضرر عليه وضرر بمن معه. أما من خرج قبل نصف الليل فهذا لا وجه له، إلا على قول من قال إن الواجب هو المرور فيها كما هو مذهب مالك، الصواب هو قول الجمهور لا بد أن يبيت الأكثر، أن يبيت الأكثر كما قول الجمهور، لا مالك وجماعة، إلا أن من مر بالمزدلفة أجزأه الوقوف فيها، لكن لا يشهد له دليل واضح. نعم. أحسن الله إليكم. هل ثبت أنه عليه الصلاة والسلام أوتر في مزدلفة؟ وهل ينكر على من يوتر في مزدلفة؟ هذه المسألة وهي وتره الله أعلم، يعني هل أوتر أو يوتر، لكن الأصل المتقرر أنه لجاء بالأدلة أنه عليه الصلاة والسلام كان يوتر في أسفار، هذا هو الأصل المتقرر، ومن أعظم أسفار السفر الحج، وكان لا يدع الوتر سفرا ولا حضرا كما حكى الصحابة، ولم يستثنوا من ذلك صلاة الحج، هو سفر من أسفار، فيشرع للحاج أن يوتر، هذا يشرع أن يوتر، لأن سفر حج سفر من الأسفار، وكونه لم ينقل أو قد يقال مثلا حتى لو قال إنسان يوتر نقول إن تركه لو فرض أنه تركه قد ترك لسبب من أسباب أو لأمر من الأمور، مع أنه كان يوتر في أسفار وكان يصلي ركعتي الفجر في أسفار، ونقر الصحابة ذلك عنه، فعول أدلة كاهن مثال، ولا يلزم في المسألة المعينة تتضافر عليها الأدلة، يعني لا يشترط في المسألة المعينة أن تتضافر عليه، فإذا كان عندنا في مسألة دليل ثم ظاهر المسألة مثل الوتر بالسفر، ثم جاء دليل مستمر أنه يدل على مشروعيته، يكفينا الدليل الذي ظهر لنا وهو أنه كان يوتر في سفر كما نقرأ الصحابة، كونه في سفر الأسفار تركه لا يدل على عدم مشروعيته، مثل ما أنه كان يصلي سنة الضحى عليه الصلاة والسلام ويتركه أحيانا، ودلت السنة على مشروعيتها وعلى الاستمرار عليها، وكونه يتركه أحيانا لا يدل على عدم مشروعية سنة الضحى، وربما ترك الأمر ويحب أن يعمله بأمر من أمور سنة الأسباب. هذا لو فرض أنه تركه فكيف والأمر تسكت عنه، وذكروا أنه رقد رقدا من محصب، وخاصة أن صلاته في ذلك ربما كانت خفيفة وربما صلى ولم يشعر به أحد، كما ذكر أهل العلم ذكروا أن عمرة الجعرانة خفيت على كثير من الناس، عمرة ذهب هو عليه السلام ودخل مكة واعتمر ورجع على تستغرق وقت، وقال إن خفيت على كثير من الناس فكيف بركعات يسيرة يصليها ربما تخفى مع أن الأصل متقدم كما تقدم. أحسن الله إليكم، ما الدليل على امتداد وقت الرمي إلى طلوع الفجر؟ كأنه يقول ما الدليل على نعم في أيام التشريق؟ هذه المسألة قالوا إنه عليه الصلاة والسلام رمى بعد الزوال ولم يحد وقت الرمي، رمى بعد الزوال ولم يحد وقت الرمي، وكان يسأل عليه الصلاة والسلام في ذلك اليوم، وسأله رجل قال رميت بعدما أمسيت، وحمل بعضهم المساء هذا على دخول وقت الليل، لكن وقالوا وكان يسأل في أيام النحر، في أيام النحر قالوا أيام النحر يشمل ليلها ونهارها، وقالوا إن الليلة إن إن إنه رمى بعد الزوال وحدد الابتداء ولم يحدد الانتهاء، فمن قيد الانتهاء بغروب الشمس يحتاج إلى دليل، فلهذا أخذ جمهور الفقهاء بذلك، وجاء عن بعض السلف رضي الله عنهم عن ابن عمر وجمع من الصحابة أنهم رموا ليلة جمرة العقبة، ومعلوم من عن ابن عمر شدة اتباعه وتأسي به عليه الصلاة والسلام، ففعله في مثل هذا يدل على أن الأمر يدل على أن في الأمر تيسير، وربما طلع على شيء من ذلك، فلهذا قال لا بأس بالرمي ليلا إلى طلوع الفجر، هذا في أيام التشريق ليلة الحادي عشر في يوم التشريق يوم الحادي عشر والثاني عشر، أما الثالث عشر يعني يوم 11 إلى 12 و12 إلى 13، أما يوم 13 فينتهي الرمي بغروب الشمس لأن تخرج أيام التشريق. نعم. أحسن الله إليكم، ما الراجح في المراد بالتضعيف المسجد النبوي ومسجد الحرام؟ التضعيف على ظاهره التضعيف هو خاص بالصلاة بفرضها ونفلها، ثم التضعيف عام للمسجد النبوي جميع المسجد النبوي، أما قوله مسجدي هذا وأشار إلى مسجده أخذ جماعة النووي أنه خاص بمسجده الذي بني في عهده عليه الصلاة والسلام الذي كان في عهده عليه الصلاة والسلام، وأنه لا يدخل فيه ما زيد فيه، لكن هذا ضعيف ومردود، والصواب أنه عام لكل مسجد، فالمزيد فالزيادة لها حكم المزيد، كل ما زيد المسجد داخل الحكم، إنما هو أشار قال مسجدي هذا أشار إلى أنه خاص بمسجده دون سائر المساجد، هذا هو المراد، ومسجده شامل للمسجد في عهده والمسجد وما زيد فيه بعد ذلك في عهد الصحابة إلى يومنا هذا. أما المسجد الحرام فاختلف العلماء فيه، وحكى بعضهم عن الجمهور أنه عام للحرم كله، ومنهم من حكى عنه خلاف ذلك، ونظر أنه يشمل المسجد الحرام جميع المسجد الحرام، وهنالك أدلة في هذا الباب تدل على العموم من جهة أن المسجد يشمل المسجد الحرام كله، من جهة أن الخصائص التي جاءت والفرض شامل لجميع الحرم، وأن نفس مكة اكتسبت هذه بتعظيم الله لها وبتحريم الله لها، فدل على أنه شامل لجميع المسجد. أحسن الله إليكم، ما حكم تغطية الأنف في الكمامات أثناء الإحرام؟ الله أعلم، هذا في التغطية هذا فيه نظر، ولكن الوجه منهي عن تغطيته كما أن الرأس منهي عن تغطيته، فالرأس أشد من البدن لأن البدن يجوز ستره ويجوز تغطيته، إنما نهي عن شيء مصنوع، أما الرأس الوجه منهي عن تغطيته بالمصنوع غير المصنوع، فدل على أن أمره شد، فإذا كان الشيء مصنوعا للوجه فإنه أولى أن يكون منهيا عنه، فأمر كشف الوجه الرأس والوجه على القول الثاني والثاني أشد من سائر البدن لأنه منهي عن تغطيته مطلقا. فلهذا إذا كانت مصنوعة على شيء مقدر كانت أولى فيما يظهر. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.